أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، تكلمنا في الدرس السابق عن القضية وتعريفها، وتكلمنا بإجمال عن أنواعها. اليوم إن شاء الله نتكلم بالتفصيل عن أنواع القضية، اللي هي القضية الحملية والقضية الشرطية المتصلة والمنفصلة. قال الناظم رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه في الدارين. ثم القضايا عندهم قسمان. هما قسمان ولا ثلاثة يا مولانا؟ احنا قلنا ثلاثة: حملية وشرطية متصلة وشرطية ايه؟ لكن بالتقسيم الاولي اثنان: حملية وشرطية. ثم بعد ذلك الشرطية تنقسم الى شرطية متصلة وشرطية ايه؟ منفصلة. فيبقى الحاصل في الاخر ثلاثة اقسام، انما بالتقسيم الاولي قسمان: شرطية وحملية. قال: ثم القضايا عندهم قسمان: شرطية، يعني ده القسم الاول، حملية ده القسم الثاني، والثاني كلية شخصية. والاول اما مصور واما مهمل. يبقى ثم القضايا عندهم قسمان: شرطية حملية، والثاني كلية شخصية، والاول اما مصور واما مهمل. والسور كليا وجزئيا يرى، واربع اقسامه حيث جرى: اما بكل او ببعض او بلا شيء، وليس بعض او شبه جلى، وكلها موجبة او سالبة، فهي اذا الى الثمان آيبة. والاول الموضوع بالحملية، والاخر المحمول بالسوية. يبقى هذه الابيات بتتكلم عن في البداية خالص عن ان القضايا بتنقسم الى شرطية وايه وحملية، وبعدين اجل الكلام تماما على الشرطية للابيات القادمة، وبيتكلم دلوقتي في كل هذه الابيات عن الايه؟ عن الحملية. فلما قال لك شرطية حملية، والثاني، الثاني اللي هي الايه؟ الحملية. مالها بقى الثاني ده؟ بينقسم الى اقسام، بينقسم الى اقسام بالتقسيم الاولي: كلية وشخصية. كلية وايه؟ وشخصية، اللي هي القضية الحملية. الان بنتكلم الحملية اما كلية واما ايه؟ شخصية. تعالوا نشوف الخريطة هتمشي ازاي. اولا، ما هي الكلية وما هي الشخصية؟ احنا اتكلمنا قبل ذلك لو تتذكرون عن الكلي والجزئي، اتكلمنا عن الكلي والايه؟ والجزء، صح؟ وقلنا ان الكلية هو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركات فيه، والجزئية او الجزئي بعكس ذلك، ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشركات فيه. يعني بالمثال، لما نقول كلمة شجاع، ده لفظ كلي ولا لفظ جزئي؟ كلي. ليه؟ لأنك لما تتصور معنى كلمة شجاع لا يمتنع في ذهنك أن يصدق هذا الوصف على كثيرين، ما بيمتنعش في الذهن أن يكون ده شجاع وده شجاع وده شجاع. يبقى ما لا يمنع نفس تصوره، يعني لما تتصوره نفس هذا التصور لا يمنع من وقوع الشركات فيه. يعني من وقوع الشركات فيه؟ يعني من ان يكون هذا اللفظ له افراد كثيرون مشتركون في ذات اللفظ، اللي هو بيسمونه الاشتراك المعنوي، مش اللفظ بقى، الاشتراك الايه؟ المعنوي. واضح يا مشايخ؟ يعني بالخلاصه كده، اللي هو اللفظ الذي يصح ذهنا ان يصدق على كثيرين. قد يكون في الواقع ما بينطبقش غير على حاجه واحده، او ما بينطبقش على حاجه خالص، لكن احنا بنتكلم لا بحسب الواقع بل بحسب الذهن. بمجرد ان انت تفهم معنى هذا اللفظ، فاذا كان ذهنك يستوعب ان اللفظ ده ممكن ينطبق على اكثر من فرد، يبقى ده اسمه لفظ كلي. انما مثلا لما تقول الشيخ حازم الكيلاني مدرس المنطق في الجامع الازهر، اللي أعطى درسا يوم 8 من ربيع الثاني، يوم السبت بتاع الثامن من ربيع الثاني، تمام كده، بالرواق العباسي،

الكلية قبل ما نقسمها الموجبة وسالبة هنقسمها إلى ثلاثة أنواع. قال لك أحيانا القضية الكلية بيبقى فيها ما يسمى بالسور، اللي السور ده بيدلك على كمية الأفراد اللي بينطبق عليهم الحكم في القضية. فلما تقول مثلا كل الحاضرين مجتهدون، ولما تقول بعض الحاضرين مجتهدون، يبقى ايه الفرق بين كل وبعض؟ ان الكل دي يعني بتجعل ان الحكم بالاجتهاد واقعا على جميع الافراد، تمام كده. انما لما تقول بعض الحاضرين مجتهدون، يبقى انت هنا بتجعل الحكم بالاجتهاد على بعض الايه الافراد. فقال لك نسمي الاولانية قضية كلية، ونسمي الثانية قضية ايه جزئية، لان دي فيها ما يدل على الاحاطة بجميع الافراد، والثانية ما يدل فيها على ان الحكم يشمل فقط بعض ايه الافراد. يبقى هنقول ايه بقى؟ في قضية موضوعها جزئية، يبقى دي اسمها شخصية، دي تنقسم للمجاورة وسالبة. وفي قضية موضوعها كلية، اللي موضوعها كلية دي ممكن تبقى فيها كلمة كل او ما في معناها، تبقى دي اسمها قضية كلية. كلية يعني ايه؟ يعني موضوعها كلي وفيها ما يدل على ان الحكم يشمل جميع الافراد. طيب لما نقول قضية جزئية يبقى موضوعها ايه؟ لا، لو قضية جزئية يبقى موضوعها كلي برضه. الشخصية هي اللي موضوعها جزئي يا مشايخ، الشخصية هي اللي موضوعها جزئي، انما الكلية موضوعها ايه؟ كل. والجزئية ايضا موضوعها كلي، بس ايه الفرق بين دي ودي؟ بان دي موضوعها كلي وفيها لفظ كل وما في معناه، والثانية برضو موضوعها كلي بس فيها لفظ ايه؟ بعض وما في معناه. يبقى تقول كل الحاضرين مجتهدون، هنا دي قضية جزئية ولا كلية؟ يعني عفوا قضية شخصية ولا يعني موضوعها جزئي ولا موضوعها كلي؟ موضوعها الحاضرون، وده كل، لان ده صفة كل اللي يجي يحضر يبقى ده حاضر. يعني كل من الحاضرون مش نقول احنا بس، لا، الحاضرون هو من يحضر، ومن يحضر ده صفة ممكن تنطبق على كثيرين. تنطبق على ايه مولانا؟ على كثيرين، تنطبق على اي واحد يجي يخش يقعد معايا، يبقى دي اسمها موضوع كلي. طب موضوع كلي يقولون ايه؟ جميع الحاضرين مجتهدون، يبقى موضوع كلي والحكم ينطبق على جميع الافراد. طب لما نقول بعض الحاضرين مجتهدون، يبقى الموضوع كلي ولا جزئي؟ الموضوع كلي، اللي هو الحاضرون دي كلي، بس فيه لفظ بيدل على ان الحكم بينطبق على بعض الايه الافراد، ينطبق على بعض الافراد. فاللي فيها لفظ يدل على انطباق الحكم على جميع الافراد يبقى دي اسمها قضيه كليه. طب اللي هي موضوعها ايه؟ كل. طب واللي فيها لفظ يدل على ان الحكم بيشمل بعض الافراد يبقى دي نسميها ايه؟ قضيه جزئيه وموضوعها كليه، يعني رغم انها جزئيه بس موضوعها ايه؟ كل، بس فيها لفظ بعض ونحوه، ونحوه فيها لفظ بعض ونحوه. واضح يا مشايخ؟ انما اللي موضوعها جزئي دي اسمها ايه؟ شخصيه. طيب لو قلت الحاضرون مجتهدون، الموضوع هنا كلي ولا جزئي؟ كلي. الموضوع كلي ولا جزئي؟ الموضوع كلي. تبقى قضية كلية ولا جزئية؟ كلية. ولا شخصية؟ لا، هي حتما مش شخصية، لان الموضوع ايه؟ كلي. طيب الموضوع كلي تبقى كلية ولا جزئية؟ ولا كلية ولا ايه؟ جزئية، لان ما فيش فيها لا كلمة كل او ما في معناها، ولا كلمة بعض او ما في معناها. تبقى دي الايه هنا الموضوع كلي، ولكن القضية ليست كلية وليست جزئية، انما نسميها قضية مهملة. قضية ايه؟ يعني مهملة من السور. احنا قلنا في سور الكل وسور الايه؟ الجزء. السور ده اللي هو الكلمة اللي بتدل على الاحاطة او على ان الحكم بيشمل بعض الافراد، ده اسمه السور، سور الكل او سور الايه؟ الجزء. عشان كده سور الكل بنقول كلية. لو القضية مصورة بسور الجزء اللي هو بعض بنسميها ايه؟ قضية جزئية. لكن في كلتا الحالتين الموضوع كلي، لكن اما مصوره بصور الكل فهي كليه، واما مصوره بصور الجزء فهي ايه؟ جزئيه، لان موضوعها رد كل. واما مهمله من الصور، يعني ليس فيها صور يدل على كميه الافراد المشمولين بالحكم، فتسمى قضيه ايه؟ مهمله. والمهمله موضوعها ايه يا مولانا؟ موضوعها كليه برضه. يبقى احنا عندنا اي قضية موضوعها اما كلي واما جزئي، فان كان موضوعها جزئيا فهي القضية الايه؟ الشخصية او المشخصة او المخصوصة، وتنقسم الى مجرد وسالب. طيب وان كان موضوعها كليا فاما مهملة او كلية او جزئية، فتكون كلية إذا كانت مصورة بصور الكل، وجزئية إذا كانت مصورة بصور الجزء، ومهملة إذا لم تكن مصورة لا بهذا ولا بهذا. واضح؟ يبقى الموضوع الكلي ده بيبقى موجود فين؟ في المهملة والكلية والجزئية، إنما الموضوع الجزئي موجود فين؟ في الشخصية. طب الشخصية انقسمت لموجبة وإيه؟ وسالبة. محمد مجتهد، محمد ليس كاذبا، هذه قضية شخصية موجبة وشخصية سالبة. وليه شخصية دي ودي؟ عشان الموضوع ايه؟ جزء. طيب المهملة نفس الكلام، فيها موجبة وفيها ايه؟ سالبة. والكلية في موجبة وفي سالبة، والجزئية في موجبة وفي سالبة. لما تقول الرجال قوامون الحاضرون مجتهدون، دي مهملة ايه؟ موجبة، لانها اثبات. طب الحاضرون غير مجتهدين، هذه برضو قضية مهملة. لأن ليه مهملة؟ لأن الموضوع فيها كل، ولأن ما فيش فيها صور. طب مهملة موجبة ولا سالبة؟ سالبة، عشان الحكم فيها نفس إثبات. طيب لما نقول كل الحاضرين مجتهدون، هذه قضية كلية موجبة. طب كل الحاضرين غير مجتهدين، قضية كلية بس ايه؟ سالبة. طب نقول بعض الحاضرين مجتهدون، جزئية موجبة. جزئية ايه؟ موجبة. هتضرب بالعصر دي فوق رأس. كلية ايه؟ اصحى معايا. كلية موجبة. كلية ايه؟ بعض الحاضرين مجتهدون، يبقى دي جزئية ايه؟ موجبة. طيب لو قلنا بعض الحاضرين غير مجتهدين، يبقى دي جزئية سالبة. يبقى القضايا الحملية كم قسما يا مشايخ؟ ثمانية أقسام. اللي هي بقى شخصية موجبة، شخصية سالبة، مهملة موجبة، مهملة سالبة، كلية موجبة، كلية سالبة، جزئية موجبة، جزئية سالبة. فهي إلى الثماني سالبة. يعني ترجع هي في البداية خلصت في اثنين، وعن نفرع نفرع بقت كام؟ ثمانية. فهي إلى الثماني آيبة، يعني بتذهب إلى الثماني، بدأت باثنين وراحت لغاية الإيه؟ الثمانية. فهمتم يا مشايخ؟ والله العمود ده فهم. فالشيخ بيقول إيه بقى؟ ثم القضايا عندهم قسمان شرطيات حمليات والثاني. أعطاني دي فهم أصلا قبل ما تيجي، لأنها بتقعد معايا وأنا بحضر. طيب كليات شخصية، يبقى ده التقسيم الأولي للحملية. التقسيم الأولي للإيه؟ كلية إذا كان الموضوع كلية، وشخصية إذا كان الموضوع إيه؟ جزئية. طيب كليات شخصية، والأول الأول اللي هو إيه؟ الكلية. هينقسم بقى إلى إيه؟ كلية وجزئية ومهملة. والأول إما مصور وإما مهمل، والصور كليا وجزئيا يرى، يعني في الصور في صور كل وفي صور ايه؟ يبقى المصورة اما مصورة بصور الكل او مصورة بصور الايه؟ الجزء. واربع اقسامه حيث جرى، واربع اقسامه حيث اللي هو ايه بقى؟ اللي هو صور الكل وصور الجزء. اما يكون صور كل موجب، او صور كل سالب، او صور جزء موجب، او صور جزء ايه؟ واربع اقسامه، يعني الصور اربعة اقسام، وفي المهملة قسمين والشخصية قسمين، يبقى كلها ثمانية. يعني المهملة اللي هي مهملة من الصور قسمين، موجب وثالث، والشخصية موجب وثالث. طب وبالنسبة للمصورة اللي موضوعها كلي وفيها صور. المصورة يعني ايه؟ يعني موضوعها كلي وفيها ايه؟ صور. دي كام قسما؟ اربعة اقسام، اللي هي مصورة بصور الكل الموجب، وبصور الكل السالب، وبصور الجزء الموجب، وبصور الجزء الايه؟ السالب. واربعة اقسامه حيث جرى. هيبدأ بقى يديك مثالا للكل الموجب والكل السالب والجزء الموجب والجزء الايه؟ السالب. قال لك واربع اقسامه حيث جرى، اما بكل او ببعض او بلا شيء وليس بعض او شبه جلى. اما بكل، لما تقول كل الحاضرين مجتهدون يبقى دي ايه؟ كليه. كل الحاضرين مجتهدون كليه موجبه. كليه ليه؟ عشان فيها صور الكل، وموجبه عشان موجب، عشان اثبات يعني. طيب او بعض، اما بكل او ببعض، لما تقول بعض الحاضرين مجتهدون يبقى دي مصوره بصور الجزء الموجب، يبقى صور الكل الموجب كل وما في معناها كجميع مثلا وهكذا، وصور الجزء الايه الموجب ككلمه ايه بعض وما في معناها. ماشي؟ معناها ايه بعض؟ زي مثلا كلمه كثير من الحاضرين مجتهدون، اكثر الحاضرين مجتهدون، بعض الحاضرين مجتهدون، تمام كده، اغلب الحاضرين مجتهدون، عامه الحاضرين. كل دي الفاظ بتدل على الجزئيه ولا على الكليه؟ اما تقول اكثر الحاضرين مجتهدون يبقى ده جزء مش الايه، مش الكل، حتى لو كان الجزء الاكبر بس مش الكل، يبقى دي كده الفاظ جزئيه موجبه. طيب او بلا شيء، لما تقول مثلا لا شيء من الانسان بحجر، لا شيء من الانسان بايه؟ بحجر. هنا ده قصور سالب ولا موجب؟ سالب. طب والنفي هنا منصب على على على كل الافراد ولا على بعض؟ على كل افراد الانسان، مفيش ولا واحد بحجر. وهو عموما كده النكره في سياق النهي او النفي تفيد العموم. لما تقول لا شيء، شيء ده نكره في سياق النفي، يبقى ده تدل على الايه؟ الكل. يبقى الحكم منصب على جميع الايه؟ الافراد. يبقى ده اسمه صوره السلبي الكلي، صوره السلبي الايه؟ الكلي، يعني تسلب الحكم عن الكل. طيب وليس بعض، ليس بعض الحاضرين سارقا، ليس بعض الحاضرين ايه؟ سارقا. يبقى ده حكم جزئي ولا كلي؟ قضيه كليه ولا جزئيه؟ قضيه جزئيه. سالبه ولا موجبه؟ يبقى ده اسمه صور السلب الجزئي، صور الايه؟ اللي هي ليس بعض او بعض الحاضرين ليس مجتهدا، برضه ده يعني ليس بعض او بعض ايه؟ ليس. ومثلها ليس كل، بس خلينا نقولها بعد شويه. ماشي؟ واضح يا مشايخ؟ يبقى انت عندك اربعه اقسام، صور الايجابي الكلي مثل لفظ كل، وصور الايجابي الجزئي مثل لفظ جزء، وصور الايه؟ الايجاب. احنا قلنا ايه؟ صور الايجابي الكلي اللي هو كل، وصور الايجابي الجزئي بعض، وصور الايه؟ السلب الكلي لا سلب. وكل نكره في سياق ايه؟ وكل نكرة في سياق النفي. وصور الايه؟ اخر حاجه السلب الجزئي كايه؟ كليس بعض، وايضا كبعض ليس، بعض الحاضرين ليس مجتهدا، برضه ده صور سلب ايه؟ سلب جزء. واضح؟ ولذلك هو قال لك ايه الالفاظ اللي هو ذكرها دي؟ قال او شبه جلى، يعني اللي يشبه كل يبقى صور كل، اللي يشبه بعض يبقى صور ايه؟ جزئي. الجزئي لا شيء يبقى سلب كلي، اليشبه ليس بعض يبقى ايه؟ سلب جزئي. فده معنى قولي او شبه ايه؟ جلى، يعني اي حاجه تشبه هذه الالفاظ تبقى زيها، اللي يشبه حاجه يبقى في حكمها. طيب قال وكلها، كلها يعني ايه بقى؟ يعني كل الاربعه دول والاربعه اللي قبلهم، كلها موجبه او وسالبه. كلها موجبة وإيه؟ يعني كل قسم من الأقسام اللي احنا ذكرناها دي، إما أن يكون موجبا وإما أن يكون، وكلها موجبة أو سالبة فهي إلى الثمان آيبة، أو فهي إذا إلى الثمان آيبة. يعني هي بدأت اثنين وبقت إيه؟ ثمانية، لما رأينا الكم ورأينا الكيف. الكم اللي هو الصور، والكيف اللي هو الإيجاب والإيه والسلب. فلما رأينا الكم والكيف أصبحت ثمانية إيه؟ أقسام. قال والأول الموضوع بالحملية والآخر المحمول بالسوية. يعني القضية الحملية الطرف الأول فيها اسم الموضوع والطرف الثاني فيها اسم الايه؟ اسم المحمول. واضح يا مشايخ؟ فهمتم الأبيات؟ هنقرأ بعد كده الشرح، بس احنا كده أجملنا الايه؟ البيت. في عندك سؤال يا شيخ؟ لا شيء، هي نفس المعنى بتاعت ليس الرعب. لا، لما تقول لا شيء من الإنسان بحجر. ليس بعض من الإنسان بحجر. لا، ليس بعض الإنسان بحجر، ده حكم على البعض فقط. حكم على الإيه؟ البعض. على البعض فقط، والبعض الآخر حجر؟ لا. هذه بقى الحتة هتفهمك يعني. البعض الآخر، ما تقول ليس بعض الإنسان حجرا. يبقى أنت حكمت عن البعض لأنه ليس إيه؟ حجرا. طب والبعض الآخر مسكوت عنه. الله ينور عليك. ما تقوليش بقى ليس بعض الإنسان بحجر، يبقى البعض الآخر حجارة. هم في الآخر أكثرهم حجارة، كلهم حجارة من الحديد. تمام كده؟ وقودها الناس والحجارة، هيبقوا زي الحجارة في الآخر. تمام كده؟ إنما في الدنيا كلهم ليسوا حجارة. فلما أنت تقول بعض الإنسان ليس بحجر او ليس بعض الانسان بحجر، هنا الحكم منصب على بعض الافراد. طب والافراد الاخرون مسكوت عنه، ما حكمتش انت انهم حجر او ايه او ليسوا حجر. خلاص كده يا مولانا؟ لما تقول مثلا ايه، انا جاؤول بعض الحاضرين ليس مجتهدا، بعضهم ليس ايه مجتهدا، انا جيت كده ولقيتهم مش بيحضروا بيغيبوا وبتاع، فغضبت فقلت بعضكم ليس مجتهدا. هذه قضية جزئية سالبة. خلاص كده؟ طب والبعض الآخر اللي أنا ما غضبتش منه؟ الله أعلم، يمكن زي الأولانيين ومش مجتهدين، أو يمكن يكون هم إيه؟ مجتهدين. يعني لما أحكم على البعض فأنا ساكت عن البعض الإيه الآخر، لا يدخلون في نفس الحكم ولا يأخذون عكسه. بعض الطلاب مجتهدون، طب والبعض الآخر؟ الله أعلم به. واضح ولا مش واضح؟ انما لو قلت لا احد من الطلاب مجتهد، لا احد من الطلاب مجتهد، يبقى ده نفيت الاجتهاد عن جميع الطلاب. يبقى دي زي دي ولا مختلفة عنها يا مولانا؟ مختلفة عنها. واضح؟ يبقى ننتبه الى ان الحكم الجزئي، يعني اللي هو شمول الحكم لبعض الافراد في القضايا الجزئية، لا تعرض فيه للبعض الآخر، إما بذات الحكم أو بالحكم المقابل مفيش تعرض أصلا، في سكوت عن هذا البعض الآخر. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ ما عندك سؤال؟ هذا القسم مسكوت عنه. لا هو. لا نأخذ. يعني لا نأخذ. مسكوت عنه، ليس لا لم ينص على حكمه. نعم. هل يكون حالات يأخذ بالعكس؟ يعني ايه الحالات دي؟ يعني بعض الحاضرين ليس مجتهدين، نفهم بعضه مجتهد. ما هو ده يفهم بقى مش بمنطوق اللفظ بمفهوم المخالف. نعم. لكن القضية نفسها بمفهومها هي، يعني بمنطوقها بمعناها بدلالتها لا تدل الا على البعض وتسكت عن الاخرين. ممكن بقى بطرق اخرى من طرق الدلالة في الاصول نفهم من الاخرين ليس كذلك بمفهوم المخالفة بشروطه طبعا المعتبر. واضح يا مولانا؟ في برضه عايزين نقول ايه هنا؟ هذا معظم عند غير الاحناف، يعني عندنا مفهوم مقاله في اصول لا ناخذ به يعني، بس هذا الكلام يحتاج الى تفصيل، وطبعا الكلام محل النزاع في النصوص الشرعيه، انما في المصنفات وكلام العلماء نحن ناخذ ايضا بمفهوم المخالفه. على كل الاحوال ايضا احب ان انبه قبل ان نبدا في الشرح الى مساله، اللي هي الفرق بين احنا قلنا من طول السلب الجزئي بعض ليس وليس بعض، يعني بعض الانساني ليس بهلول او ليس بعض الانساني بهلول، يبقى بعض ليس وليس ايه بعض، الاثنين طول سلب جزئي. طيب لما تقول كل الانساني او كل الحاضرين ليس مجتهدا، كل حاضر ليس مجتهدا، ده سلب كلي ولا سلب جزئي؟ كل الحاضرين ليس مجتهدا، او كل حاضر لا يذهب. كليه سالبه. كليه ايه سالبه. طيب لو قلت ليس كل الحاضرين يحسن، دي قضية سالبة عشان فيها ليس. طب كلية ولا جزئية؟ ليس كل الحاضرين يحسن، لا دي جزئية، وحتى لو فيها كلمة كل خلاص كده. طب ليه الأولى كانت كلية ودي جزئية؟ الأولى بنقول ايه؟ كل الحاضرين ليس يحسن، يبقى هنا الحكم مصب على جميع الأفراد، كلهم ما بيفهموش، كلهم ايه؟ ما بيفهموش، يبقى الحكم هنا منطبق على جميع الأفراد، فيبقى دي كلية سالبة. كلية ايه؟ انما نقول ليس كل الحاضرين يحبون الفول، يبقى بتفهم من ان البعض إن مش كلهم بيحب الفول، يعني ايه؟ كأنك قلت بعضهم لا يحبون الفول، يعني دي في قوة بعضهم لا يحبون الفول، لان كانت الحكم بينطبق على البعض على الاقل، قد ينطبق على كل او لا ينطبق، لكن على الاقل ينطبق على الايه؟ على البعض. ليس كل الحاضرين يحبوا الفول، يبقى ده يصدق حتى لو كان في بعضهم يحب وبعضهم لا يحب، يبقى الكلام صادق، يبقى دي اسمها ايه؟ سالبه جزئيه، حتى لو فيها كلمه ايه؟ كل، يبقى نفرق بين كل ليس وليس ايه؟ كل. كل ليس يعني كل كذا، ليس كذا ده كليه سالبه، انما ليس كل يعني ليس كل الحاضرين كذا، ده جزئيه ايه؟ سالبه. واضح يا مشايخ؟ واضح يا شيخ؟ ما انتش فاهم؟ طب تخلي حد يفهمك بقى، واذا ما فهمتش تسالني المره الثانيه. واضح؟ طب انت فاهم اللي قبل دي؟ طيب نقرا بقى كلام الشيخ. قال الشيخ رضي الله عنه: اقول قضيه قسمان، شرطيه وحمليه، والاول ياتي الكلام عليها في المتن، والأولى اللي هي الشرطية عفوا يأتي الكلام عليها في المد يعني في الأبيات التالية. طيب والثانية اللي هي الحملية، إيه تعريف بقى القضية الحملية؟ القضية الحملية قبل ما نقرأ كلام الشيخ، القضية الحملية هي ما حكم فيها بثبوت أمر لآخر أو نفيه عنه. لو عايز تكتب فيها تعريف القضية الحملية، القضية الحملية هي ما حكم فيها بثبوت أمر لآخر أو نفيه عنه. مش موجود عندك ده، أنا بقوله من عندي. القضية الحملية هي ما حكم فيها بثبوت أمر لآخر، مثل قولنا زيد مجتهد، يبقى أثبتنا الاجتهاد لزيد، أو نفيه عنه، لما نقول زيد ليس مجتهدا يبقى نفينا الاجتهاد عن إيه؟ عن زيد. فدي القضية الحملية، ان احنا بنحكم بحاجة على حاجة سلبا او ايجابا، والمحكوم عليه اللي هو بيسمى الموضوع، والحكم ده بيسمى المحكم. فلذلك الشارح هنا عرف وقال: الحملية اي ما اشتملت على موضوع ومحمول. الحملية اللي هي اشتملت على موضوع وايه؟ ومحمول. كزيد كاتب، يبقى الموضوع زيد والمحمول ايه؟ كاتب. هذه الحملية اما ان يكون موضوعها كليا كالانسان حيوان، دي موضوعها كلي، لان الانسان ده كلي، لانه يعني اذا تصورت معناه لا يمتنع ذهنا ان ينطبق على كثير. او جزئيا يعني يكون موضوعها ايه؟ جزئيا كزيد كاتب. دي كده الموضوع ايه؟ زي ده موضوع جزئي ولا كلي؟ فهو هنا بيقول لك ان الحمليه اما ان يكون موضوعها كليا ام او يكون موضوعها ايه؟ جزئي. طيب فالثانيه شخصيه، فالثانيه اللي هي اللي موضوعها جزئي تسمى شخصيه، والاولى دي بقى ثلاث انواع: ان كانت مهمله من السور سميت مهمله كالإنسان حيوان، وإن كانت مصورة فإن كان الصور كلا أو ما في معناه فالقضية كلية ككل إنسان أو عامة الإنسان حيوان. خلاص كده؟ لا عامة طبعا مش يعني عامة، يعني ممكن تفيد الكلية أو تفيد الإيه؟ البعضية، لأن العموم قد يكون فيه استثناءات، وإن كان هو ذكر هنا بمعنى اللي هو ما يشمل الجميع إيه أفراد، مش بمعنى اللي هو إيه يعني اللي هو الأكثر،